الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى عن أحكام الحج. فقال: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، تقول منسك ومنسك، ولكن السين هو الأشهر والأفصح أن يقال منسك، والمنسك أو المنسك هو التعبد، هو عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي يعني جميع عباداتي، لكن ذكرت الصلاة من باب شرفها ومن باب التنويه بها، فكأن الصلاة ذكرت مرتين: مرة على سبيل الإجمال ونسكي، ومرة على سبيل التخصيص لها إن صلاتي. فهنا المراد بالمناب المنسك أو النسيكة، المراد فيها التعبد، يقال تنسك يعني بمعنى تعبد، ولكن غلب إطلاقها على متعبدات الحاج. صار إذا قيل منسك أو قال مناسك أو كذا، فكأنهم يعنون فيها يعني أعمال الحج، يعني هذا صار إطلاق شرعي وإطلاق عرفي، يعني الناس تعارفوا على أن المناسك المراد بها الحج، يعني متعبدات الحج، هذه هي المناسك، يعني الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى إلى آخر أعمال الحج، هذا عرف وأيضا شرع، هو يعني أيضا من عرف شرعي. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، يعني كأنها أصلها أنها مخصصة لما ذبح لله، ما هو كل ذبيحة، إذا كانت ذبيحة لحم فهذه ما تسمى يعني نسيكة، هذه ذبيحة، هذه عادة وليست عبادة، هذه من العادات وليست من العبادات، وإنما تصير نسيكة إذا كانت ذبحت لله، إما هدي وإما أضحية وإما عقيقة عن مولود، تسمى هذه نسيكة. وأما الذبح العادي لا تسمى هذه من نسيكة. أما عاد والعياذ بالله إذا ذبحت لغير الله، كأن تذبح للقبور أو تذبح للعفاريت أو تذبح للشياطين، فهذه والعياذ بالله محرمة لا تجوز. فقال: الحج بفتح الحاء، ويجوز كسرها، يقال الحج والحج، لكن الحج أفصح، تسميته بالحج أفصح، عكس شهر ذي الحج، ذي الحج تقول ذي الحج ما تقول ذي الحجة، يعني يجوز هذا وهذا، ولكن الأشهر والأفصح أن تقول ذي الحجة. متى فرض الحج؟ فرض الحج سنة 90 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة فرض الحج. نعم الحج موجود من زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا لما أمر إبراهيم أن يبني هذا البيت العظيم، هذا البيت المشرف، لما أمره ببناء هذا البيت، أعطوا المصحف، لما أمره ببنائه أمره أن ينادي الناس، أن ينادي الناس، فطلع على هذا الجبل، جبل أبي قبيس، طلع عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إن الله يأمركم أن تحجوا بيته فحجوه. فأما البناء فإن الله جل وعلا أمره أن يبنيه، ولهذا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني معه ولده إسماعيل، كانوا هم أول من بنى البيت، هذا على الراجع. وإلا قيل إن الملائكة بنت البيت، وإن آدم بنى البيت، وإن شيث بنى البيت، وإن يعني جرهم بنت البيت، يعني قيل كذا. لكن الذي صح والذي يعني ذا إن أول من بناه إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإلا فيه آيات تدل على أن البيت كان قبل إبراهيم، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فهذا الكلام وهذا الدعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن يبني البيت، لما وضع طفله إسماعيل وأمه هاجر وضعهما تحت شجرة عند مكان زمزم، ما في زمزم ذلك اليوم، الله أمره بهذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتجه نحو الشام، اتجه نحو الشام، فصارت زوجته تقول له لمن تتركنا في هذا الوادي، لمن تتركنا في هذا الوادي، وكان لا يجيبها. فقالت في الثالثة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيع، مدام الله اللي أمرك فهو ما رايح يضيعنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعهم هنا، نفد الطعام ونفد الماء، وكاد الطفل يهلك من الجوع والظما. فصارت هاجر أم إسماعيل رأت أقرب جبل إليها، فرأت إلى أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا وصارت تنظر يمينا يمينا وشمال، يمين وشمال، لعلها تدرك أحد أنه إيش ينقذها. ما رأت أحد، أي جبل أقرب إليها المرو، فذهبت إلى المرو وصعدت وصارت تنظر يمينا وشمال، ما بالوادي أحد، لا فيه لا حنيس ولا أنيس. وما زالت بين الصفا والمروة تتردد حتى تمت سبع مرات، وتمت سبع مرات وهي على المروة، فكأنها سمعت صوت حول ابنها، فذهبت إلى ابنها هذا طفلها هذا الذي في الأشهر، فوجدت عينا تفور عين، فصارت تحجرها وتحيط بها التراب وتقول إلزم إلزم، فسميت زمزم. جاء قبيلة من قبائل اليمن يقال لهم جرهم، كانوا بأسفل مكة، فرأوا الطيور على هذا المكان، قالوا هذه الطيور ما حامت هنا ولا طارت إلا أنها رأت ماء، ونحن لا نعلم أن في هذا الوادي ماء. فأرسلوا رائدهم، أرسلوا رجلا لينظر، فجاء وإلى هذا العين الفوارة وليس عندها إلا طفل وأم الطفل، فعاد إليهم وأخبرهم وجاءوا إليه، وجاءوا إلى أم إسماعيل وإسماعيل، فقالوا نريد نشرب، فأذنت لهم بذلك على أنهم كانوا يعطونها طعام، فنزلوا قريبا منها وأنست بهم. وإسماعيل تعلم منهم اللغة العربية، ما كان إسماعيل يتكلم لغة عربية ولا إبراهيم يتكلم لغة عربية، كانوا جائين من شمالي العراق، جائين من شمالي العراق من البابليين والأشوريين، هذه قبائلهم. فتعلم اللغة العربية وتعلم ركوب الخيل وتعلم الرمي وتعلم يعني عادات العرب كلها. فجاء إبراهيم، كان إبراهيم يزورهم الفينة بالفينة بأخبار معروفة، حتى جاء آخر ما جاء فوجد إسماعيل يبري السهام حقت الصيد السهام، فقام وعانقه وسلم الأب على الابن، وسلم الابن على أبيه، وقال له يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا أن أبني له بيت في هذا، فأراد أنه يساعده على هذا. فصار إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار يبني، وصار إسماعيل يناوله الحجارة ويرضمون حتى أتموا بناء البيت. ولما على بنيان البيت أتوا بهذا الحجر، حجر إبراهيم هذا، جاءوا به يصعد عليه إبراهيم حتى إنه يضع الحجارة فوق هذا. ولهذا يقول أبو طالب بقصيدته يقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل. قصيدة طويلة يعدد فيها المشاعر ويعدد فيها الأشياء. فأتموا بناء البيت، فهذا البيت لما إن الله بناه، لما إنه بناه إبراهيم بأمر الله جل وعلا ماذا كان؟ قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يدل على إنه مكانه ولا ما كان فيه بيت، بس إنه معلوم إنها ربوة حمراء كانت السيول تطوف بها، تطوف بهذا البيت، وأنه ما بني. ولهذا يقول مكان البيت ما قال البيت، مما دل على أن الصحيح أن أول من بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة لم تبني ولا كذلك ولا شيث ولا جرهم ولا غيرها منه. ولذا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي، الشرك بالله هو عبادة أحد مع الله، تشرك بالعباد، تدعو الله وتدعو غير الله، تنظر لله وتنظر لغير الله، تستغيث بالله وتستغيث بغير الله، هذا الشرك والعياذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يجوز، تسأل الله وتسأل غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ما يجوز. ألا تشرك بي شيئا، لا قليل ولا كثير، خل العبادة لي أنا، العبادة خاصة لله جل وعلا. ثم قال وطهر، هذا بعد ما بنى البيت، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، القائمين الذين يصلوا، الذي يصلي أمام الله يضع يديه على صدره ويبتهل ويمتثل لله جل وعلا، والركع السجود. الله ذكر الصلاة بأفضل أركانها، الوقوف بين يديه والركوع انحن له والسجود، هذه يعني أهم أركان الصلوات. الكلام هنا قال وأذن في الناس بالحج، أذن يعني نادي، الأذان سمي أذان لأنه ندى إخبار للناس، يناديهم المؤذن أنه قد دخل وقت الصلاة فهلموا إلى الصلاة، فالأذان سمي نداء لأنه ينادي الناس الصلاة. كذلك إيش الله جل وعلا قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، يعني نادي فيه، قال لهم يجي يحج، ودام بنيت البيت فأنت أنادي فيهم حتى يحجوا. يأتوك رجال يمشون على أرجلهم، يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الضمر الإبل اللي بطونها رفيعة من طول من قلة الأكل وطول كثرة المشي تضمر بطونها، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج، الفج الطريق عميق يعني بعيد، يأتونك يا إبراهيم من أقصى الدنيا راكبين على الإبل، يأتينا من كل فج عميق. ليش يأتون؟ ليش؟ قال لي يشهد منافع له، ليشهد ما هو عبث، لا ليشهد منافع له. هالمنافع هذه ما قل منفعة اجتماع ولا منفعة تعلم ولا منفعة عباده، ولا يعني يدل على أنها منافع كثيرة جدا وأنها لا تحصى، وأن هذه المنافع تتنوع، وأن كل زمان له منافع، وأن كل وقت له منفعته. ولهذا قال ليشهدوا منافع لها، منافع عامة ما هي خاصة، ما يعني لو ذكر المفعول وذكر كذا لا حصر فيها، لكن لا، الله جل وعلا ليشهدوا، وقال منافع صيغة منتهى الجموع كثير، منافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اسم الله هذا يعني لما كان ذكر اسم، لما كان أولا إن اسم الله أنه لا يتغير من زمان إلى زمان، وأن الحج ما قصد به القصد الأول إلا ذكر الله، إلا ذكر هنا قال يذكر منافع لهم ويذكر اسم الله، فذكر الله هذا لا يتغير أبدا في كل زمان وفي كل مكان، فذكر الله دائم. قال يذكر اسم الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات تبتدي من يوم الثامن من تروي، ويوم التاسع الوقوف بعرف، ويوم العاشر يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، هذه الأيام المعلومات، هذه هي الأيام المعلومات التي الحجيج يذكر الله تبارك وتعالى فيها، هذه ليذكر اسم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يذبحونها لله ويأكلون منها ويستفيدون منها الأغنياء والفقراء، ويذكر اسم الله على ما رزقهم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أنتم كلوا وأطعموا الفقراء من هذه من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم للأضحية وللهدي ولمثلا جبر الواجبات ولجبر المحظورات، كلها يعني تذبح لهذا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالحج إذن من زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكن غير فيه لما نسيت ملة إبراهيم ونسي دين إبراهيم، وصار إيه وصار وصار وجت الوثنية وجت عبادة الأوثان، تغيرت أوضاع الحج، وصاروا نعم يحجون ويحجون في هذه الأيام، ولكنهم مغيرين. الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام لتجديد الدين ولإعلاء كلمة الله وليعبد الله على بصيرة وعلى حق، ففرض على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9. ما صح أن النبي حج في الجاهلية ولا بعد أن بعث، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى منى ويخرج إلى أيام العرب في عكاظ والمجنة والمجاز وغيرها حيث تجتمع العربان، يدعوهم إلى الله جل وعلا بس، ويقول من يؤويني لأبلغ رسالة رب، هذا كلام. أما الحج ما ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ذلك، قبل السنة العاشرة. وأما تسمية حجته عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع، هذه ليس لأنها آخر الحجج، حججه عليه الصلاة والسلام، وإنما لأنه ودع الناس وقال لعلكم لا تروني بعد عامي هذا، محسن عليه الصلاة والسلام قرب أجله من حين نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، وهو عليه الصلاة والسلام محسن بقرب الأجال، فكأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس وقال وأشهدهم على أنفسه هل بلغت، يقول في عرفات وفي منى هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم اشهد. إن وأعطاهم يعني الخطبة العظيمة، خطبة يوم عرفة، خطبة حجة الوداع اللي بين فيها الأحكام، وبين فيها يعني حقوق الله على خلقه، وحقوق الناس بعضهم على بعض، وبين حقوق المرأة، وقال إنها عوان بين عندكم، وحرم الظلم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهو صلى الله عليه وسلم ودع الناس. إذن الحج ما حج ما فرض في السنة التاسعة. السنة التاسعة ما حج فيها صلى الله عليه وسلم، لأن مكة خليط من المشركين ومن المسلمين، وأحب صلى الله عليه وسلم أن يحج حجة ليس فيها مشرك حتى يبين للناس مناسكهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعمل العمل ويقول خذوا عني مناسككم، يعني يقف بعرفة وينصرف منها ويبيت بمزدلفة ويقف عند المشعر الحرام ويرمي الجمار، وكل ما عمل من عنه قال خذوا عني مناسككم، يبي الناس يتعلمون. ولهذا كثر الحجاج الذي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، 100,000 كلهم حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحج فرض سنة 9، وهو حج عليه الصلاة والسلام، وبعد حجته ب81 يوم قبضه الله جل وعلا واختار الرفيق الأعلى وتوفي عليه الصلاة والسلام 81 يوم. وأنزل الله عليه في يوم عرفة في عصر ذلك اليوم وهو واقف على راحلته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية هذه مشعرة بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، لأن فيها إكمال الدين، وفيها إتمام النعمة، وفيها رضا الله عن خلقه من المسلمين. إذن أدى الرسالة عليه الصلاة والسلام، أدى رسالة رب، ما عاد بقي إلا الرفيق الأعلى. ولهذا قال جل وعلا: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم النبي صلى الله عليه وسلم من نزول هذه الآية قرب أجله، لأن كل عبادة تختم بالاستغفار، فالصلاة تختم بالاستغفار، والمناسك تختم بالاستغفار، وكل يعني والمجالس تختم بالاستغفار. والرسالة عبادة جليلة لله جل وعلا، ختمها الله جل وعلا بالاستغفار، قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني عاد ما بقي لك مقام في هذه الدنيا. فحج صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الناس المناسك، وكان من أحرص الصحابة عليهم على المناسك جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، هذان الصحابيان الجليلان هما أعلم الصحابة بالمناسك وأحكام الحج. ولهذا جابر رضي الله عنه له حديث طويل من حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة حاجا حتى عاد إليه، وهو يتتبع أقواله وأفعاله وهيئته، يتتبع كل شيء، فحفظها عليه الصلاة رضي الله عنه، حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أبو داود ورواه غيره من الأئمة. فجعل الله في حجته البركة والخير. قال الحج لغة القصد، الحج حججت إلى كذا، يعني قصدت كذا. ولكن قال والعلماء لا، إنما يكفي هذا التعريف أنه القصد إلى معظم، ما هو كل قصد، القصد إلى شيء معظم. فأنت إذا قصدت مثلا بلد عادي ما يقال هذا حج، لأنك يعني ما قصدت عظيم، لكن قصدت الكعبة المشرفة، قصدت المناسك، هذا إيش؟ هذا يسمى حج. يعني قال وهو لغة القصد، وشرعا يعني هذا التعريف باللغة، أما تعريفه بالشرع فهو قصد مكة، يعني قصد المدينة، إذن ليس بحج. قصد المدينة المنورة ليس بحج، إنما الحج قصد مكة فقط. قصد مكة لعمل مخصوص وهو الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة وبمينة ورمي الجمر، هذا العمل المخصوص في زمن مخصوص من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا الزمن المخصوص. لو الإنسان أراد يحج في محرم أو يحج في ربيع أو ما صح حج، له وقت مخصوص، بخلاف العمرة. العمرة تؤدى في أي وقت، أي وقت أنت تحب أن تعتمر جاهز، حتى ولو يوم العيد، بشرط لا تكون متلبسا بالحج. لا تكون لا تقول أنا في عرفة وجالس ولا عندي شغل ولا كذا أبروح أجيب عمرة، لا، أنت متلبس بحج بنسك، ما تعتمر حتى ينتهي هذا النسك، نسك الحج. فأما العمرة إذا لم تكن متلبسا بحج فأنت تأتي بها في أي وقت يكون. أين؟ قال وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمان مخصوص. والعمرة قال لغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، زيارة الشيء هذه يقال لها عمرة. نعم. وشرعا زيارة البيت، زيارة البيت، البيت المراد فيه البيت العتيق، الكعبة المشرفة، على وجه مخصوص وهو طواف وسعي وحلق أو قص، هذه أعمال العمر. إحرام، يحرم الإنسان من خارج الحرم ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقص من رأسه أو يحلق رأسه وهو أفضل، هذه العمرة، هذا العمل المخصوص. يقول وهما واجبان، يعني إن الحج والعمرة واجبان. أما وجوب الحج، فهذا شيء إجماع أهل العلم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. إذن حج البيت هذا أحد أركان الإسلام الخمسة، وقال في حديث آخر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج هذا ما في خلاف، إجماع أهل العلم على أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن الإنسان والعياذ بالله لو تركه وهو قادر عليه أنه قد هدم ركنا من أركان الإسلام. أما العمرة فقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو غير واجبة، أجمعوا على أنها مشروعة، هذا ما في شك، ما في شك أنها مشروعة وأنها فضيلة، لكن هل هي واجبة ولا بد للمسلم أن يعتمر في حياته ولو مرة واحدة أم أنها مستحبة فقط، خلاف بين العلماء. وكثير من المحققين يرون أنها مستحبة وليست بواجبة، يرون أن لأن أحاديث الوجوب ما هي قوية. قال والعمرة لغة وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية لو كانت على المعنى المراد التي قاله المؤلف لكان الدليل دليلا قوى، أتموا الحج والعمرة لله، لكن ما هو هذا الدليل، ماذا بدليل أتموا الحج والعمرة لله؟ يعني إذا أحرمتم، إذا أحرمتم فأتموا الحج والعمرة لله، ولكنها ما تدل على أنك تبتدي بالعمر، تدل على أنك إذا أحرمت بالعمرة فلا تفسخها ولا تنقضها حتى تتمه. وأتموا، قالوا أتموا، ما قالوا أبتدوا وابتدئوا أو وقوموا أو وحجوا واعتمروا، ما قال هكذا، قالوا أتموا. وأتم الحج والعمرة لله. نعم هذا يعني الآية واضحة معنى، وإذا لا تدل على وجوب العمر. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه في إسناد صحيح. الحديث هذه عائشة رضي الله عنها امرأة فاضلة رضي الله عنها وتحب وطموحة، طموحة رضي الله عنها تحب فعل الخير في أي مجال، ورأت الرجال يجاهدون ويستشهدون ويحصلون فضل الجهاد وفضل الشهادة والنساء ليس لهن هذا. قالت يا رسول الله النساء ما يجاهدن يحصلن هذا الفضل العظيم؟ قال صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة كل يوجهه على حسب ما يناسب وعلى حسب ما يصلح له.